السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الليالي من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، والخلاف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة معروف عند أهل العلم. فيوم الجمعة من أفضل الأيام، بل هو أفضل أيام، وهو عيدنا أهل الإسلام، هو الذي وفقنا له من بين سائر الديانات بعد أن ضل عنه غيرنا. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون في الزمان، لكننا يوم القيامة السابقون لنا يوم الجمعة، وهو متقدم على السبت والأحد، والناس تبع لنا. لكن لا يتعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، إلا بما شرع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. اعتاد هذا الشخص أن يصلي 11، لكن ليلة الجمعة لا تنفاضل، زيد ركعتين، زيد 4، زيد 6، نقول لا، لا تخص بقيام زائد عن غيرها. نعم، إذا كانت الأيام متفاوتة، يوم يصلي 5، يوم يصلي 7، يوم يصلي 9، وجد نشاط هذه الليلة فزاد فيها لنشاطه لا لأنها ليلة الجمعة، هذه مسألة أخرى. مع الأسف الشديد الناس ينظرون إلى هذا اليوم من زوايا متعددة، وكل ميسر لما خلق له، إن سعيكم لشتى. تجد ثلة من الناس يسهرون في مكان ما في استراحة وفي غيرها طيلة أيام الأسبوع، ثم في ليلة الجمعة بعضهم يريد الانصراف مبكرا، فإذا أراد الانصراف قالوا: مالك يا فلان؟ قال: يا أخي ليلة الجمعة. ثم يقول له من أراد الإطالة: يعني بنسهر الليلة الجمعة. هذاك بينصرف لأن الليلة جمعة، وهؤلاء بيسهرون لأن الليلة جمعة. هؤلاء لاحظوا أن ما في توام، مش الداعي أنك تنصرف، وهذا لاحظ أن هناك صلاة جمعة يستعد لها ويندب التبكير لها. لا شك أن الناس يتفاوتون في نظراتهم إلى القضايا الشرعية، مثل هذا ينبغي أن يلاحظ. لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، الإنسان يفرط القيام سائر أيام الأسبوع، إذا جاءت ليلة الجمعة قال: هذه ليلة فاضلة، أفضل أيام الأسبوع، لماذا لا نقوم؟ نقول: لا يا أخي، هذه ليلة لا تخص بعبادة لم تشرع. ولذا صلاة الرغائب التي أول صلاة أول ليلة من ليلة جمعة من جمعة رجب سمونها صلاة الرغائب، وجاء فيها خبر لا يثبت، فصلاة الرغائب بدعة لأن الخبر لم يثبت فيها. فهذه الليلة لا تخص بشيء لم يشرع، يشرع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما يشرع في يوم الجمعة، يشرع في يومها قراءة سورة الكهف، وما ورد في ليلتها فيه ضعف. لا تخص هذه الليلة بين، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لا يخص يوم الجمعة بصيام. أم المؤمنين لما صامت يوم الجمعة قال: صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: صومين غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري. فيوم الجمعة يوم فاضل، لكن لا يخص بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، وافق أن يوم الصيام يوم الجمعة لا بأس، ولو لم يكن يوم قبله ولا يوم بعده. لحديث أم المؤمنين جويرية، حديث أم المؤمنين جويرية نص في أن يوم الجمعة لا يخص بالصيام، لكن إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا بأس، دل على عدم التخصيص. يوم الجمعة لا يخص بعبادة زائدة على غير ما شرع الله جل وعلا، لكن ها هنا مسائل. ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، ايش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينص في النصوص الصحيحة أن هناك ساعة، ساعة استجابة في يوم الجمعة، وتدل النصوص على أنها من دخول الإمام إلى السلام من الصلاة، وجاء ما يدل على أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. ما الفائدة من التنصيص على أن هناك ساعة استجابة؟ التعرض لهذه الساعة، التعرض لهذه الساعة وتحري هذه الساعة والدعاء في هذه الساعة. وليش معنى أن هناك دعاء مستجاب إلا لنتحرى هذه الساعة ونطلب هذه الساعة لندعو فيستجاب لنا؟ طيب، على القول بأن الساعة من دخول الإمام إلى السلام، هذا المصلي ينتظر الصلاة أو يباشر الصلاة إذا كان دخل في وقت هذا الوقت المسجد، نعم، أو يصلي إذا كان الإمام ما دخل، هو في بالفعل في الصلاة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي. ولننتبه إلى كلمة قائم يصلي، هل المراد به الصلاة فعلا أو انتظار الصلاة؟ نعم، انتظار الصلاة. سواء قلنا ساعة الاستجابة من دخول الإمام، من دخول الإمام إلى السلام، هذا ينتظر الصلاة ويباشر الصلاة، وإلا لو قلنا أن المراد به الصلاة حقيقة، فالقيام ليس محل دعاء، القيام في الصلاة ليس محل دعاء. ولذا من يرجح أن ساعة الجمعة ساعة الاستجابة آخر ساعة، قيل له أن آخر ساعة ما هو وقت صلاة، قال الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، هذا كلام صحيح. ويؤيد هذا الكلام أن النص الذي جاء فيه أنه قائم يصلي، القيام ليس موضع دعاء، إلا إذا كان المراد بالقيام مجرد الصلاة بما في ذلك السجود وما بعد التشهد. لكن يشم من الحديث أن المراد به من ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وبهذا أجاب الصحابي. انتظار الصلاة يكون في أي مكان، يكون الإنسان في بيته أو في متجره أو في عمله أو في المسجد ينتظر الصلاة، في المسجد ينتظر الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة معناه أنه في مكانها، ولا يسمى منتظر للصلاة وهو في بيته والصلاة في المسجد ما ينتظر الصلاة. لأن بعض الناس يستشكل تخصيص بعض الناس الجلوس في المسجد عصر الجمعة، نقول هذا ما دام ينتظر الصلاة وينتظر ساعة الاستجابة فهو في صلاة ومتعرض للنفحات الإلهية، يدعو الله جل وعلا في هذه الساعة، فلا إشكال في الجلوس بعد عصر الجمعة في المسجد، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وساعة الاستجابة هذا وقتها. بعض الناس يتحرى أن تكون ختمة القرآن في هذه الساعة التي ساعة استجابة، وجاء أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فيريد أن يجتمع هذا مع هذا ليكون أرجى للإجابة. تخصيص وقت معين لختم القرآن ما عليه أثار من علم ولا دليل، وليس من عمل السلف، لكن لا، هو من لازم النص. إيش معنى من لازم النص؟ وليس بالنص، لكن من لازم النص. كيف من لازم النص؟ من لازم النص يعني إيش؟ النص يقرأ القرآن في سبع، وعدد الأيام الأسبوع سبع، إذا بدأت يوم السبت ختمت يوم الجمعة. نعم، وكون الإنسان يقصد أن تكون ختمته بساعة استجابة، انتهى من القرآن في أول الليل وأخر إلى الثلث الأخير من الليل، ما يلام، يلام على هذا. وكون ختم يوم الجمعة وأخرها إلى آخر ساعة أو مع دخول الإمام، ما يلام على هذا، لأنها كلها ثبتت بالنصوص. بعض الناس يقصد أن يكون عنده درس في يوم الجمعة، نعم، جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة، جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة، لكن النهي المقصود به عدم التضييق، نعم، على وقت المبادرة لصلاة الجمعة، وعدم التضييق لمن على من بادر إلى صلاة الجمعة من المصلين والتهليل وغير ذلك. هذا هو منصوص عليه في كتب أهل العلم. ولذا النهي لا يشمل ما بعد صلاة الجمعة، أما ما قبل صلاة الجمعة هو الذي يحمل عليه النهي. يعني الشراع كلهم أطبقوا على أن السبب عن النهي، سبب النهي عن التحلق يوم الجمعة، كونه يضيق وقت المبادرة إلى صلاة الجمعة. وقد يقول قائل: أنا أبادر، أذهب إلى المسجد من طلوع الشمس وأقيم درس هناك، ويعينني هذا على التبكير. نقول: أنت بدرسك الذين جاءوا ينتظرون الصلاة وجاءوا لتلاوة القرآن وللذكر حتى يدخل الإمام، ولذا جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة. أما ما بعد الصلاة معروف، عامة كثير من أهل العلم لهم دروس لا سيما بعد صلاة الجمعة، شيخ الإسلام تفسيره بعد صلاة الجمعة في المسجد، وغيره كثير أهل الحديث درس الإملاء، ملاء الحديث يختلفون، لكن منهم من جعل درس الإملاء عصر الجمعة. وعلى كل حال مثل هذا لا يؤثر ولا يدخل في ما نحن فيه، فالمنصوص عليه القيام والصيام. وكوننا نتعرض لنفحات الله رجاء موافقة هذه الساعة التي جاءت النصوص على أنها تدل على أن ساعة مستجابة، ما نلام على هذا، لأن ما وجهنا إلى أن في ساعة مستجابة إلا من أجل أن نتطلب هذه الساعة، ولا صار خبرا عاريا عن الفائدة. المقصود أن هذه وجهة نظر من يجلس في المسجد بعد العصر يوم الجمعة ليتحرى ساعة الجمعة وينتظر الصلاة ويدخل في الوعد. أما يقول الله أنتظر الصلاة وأنا في البيت أنتظر وأنا في المسجد، مو صحيح، لأن الانتظار في مكانه. نعم، وين؟ قائم يصلي. هذا يستدل به من يرجح أن المراد بقائم يصلي ينتظر الصلاة، لأن القيام من أركان الصلاة التي لا دعاء فيها. ما يلزم، المقصود أنه يصلي حقيقة أو حكما، يعني في صلاة حقيقة أو حكما. حقيقة إذا كان الوقت محل وقت للصلاة، إذا كان وقت للصلاة. حكما إذا لم يكن وقت للصلاة، وقت نهي مثلا، فما دام ينتظر الصلاة الصحابي نص على هذا، ما دام قائم ينتظر الصلاة فهو في صلاة. والحديث الذي يليه عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده، متفق عليه. ويشهد له حديث جويرية أم المؤمنين لما صامت يوم الجمعة، قال: صمت بالأمس؟ قالت: لا. قالت: صومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. وظاهر قول فأفطر وجوب الفطر، وظاهر النهي لا يصومن أحدكم التحل، لكن لا يسول أن الشيطان أحيانا، الشيطان لسيما الذين ابتلوا بالسهر، تجد مثلا يسهر طول الليالي، ثم إذا جاء وقت الثلث الأخير من الليل، يوم يوتر بركعة، يوم ثلاث ركعات، يوم خمسة على حسب نشاطه، نعم، إذا جاءت ليلة الجمعة قال: الله أنا تعبان، والرسول يقول: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، نعم، وهذا من تلبيس الشيطان من أجل أن يترك الوتر في هذه الليلة. نعم، لا تخص بقيام زائد، ثم تبتوتر، لكن توتر في سائر الليل، توتر هذه الليلة فهيك غيرها. لكن تلبيس الشيطان أحيانا يقول لك مثلا: أنت سهران الآن وتعبان، والفجر ما بقي عليه إلا شيء يسير، وليلة الجمعة ما تخص بقيام. نعم، كنت ما توتر سائر الليالي، لا توتر هذه الليلة، مع أن الوتر شأنه عظيم، من السنن المؤكدة، حتى قال جمع من العلم بوجوبه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر سفرا ولا حضارة، وأمر به: أوتروا أهل القرآن. ومن ابتلي بالسهر تجد الوتر من أشق الأمور على قلبه وعلى نفسه، مستعد يحمل الأثقال، ومستعد يمشي المسافات الطويلة، ومستعد يجلس الساعات الطوال في القيل والقال، لكن إذا جاء الوتر ما يعان عليه من كان هذا ديدنه، لا يعان عليه، فنحذر من تلبيس الشيطان. نعم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه عن أبي هريرة الصحابي الحديث السابق أو الحديثين السابقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان يعني بعد الخامس عشر من شعبان فلا صيام، فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. صححه جمع من العلم، كثير من المتأخرين صححوا واستنكره، قال الإمام أحمد وابن معين قالوا حديث منكر. تقدم النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، هو حديث صحيح لا إشكال فيه، مفهومه أن التقدم بثلاثة أيام نعم لا بأس به، ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث وقالوا إن حكموا بأنه منكر. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني في نصفه الأخير، وبعضهم صححه وحمله على من يصوم شعبان النصف الثاني ولا يصوم في النصف الأول احتياطا لرمضان. ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان بيوم ويومين. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم من الأشهر في شعبان، في شعبان. وعلى كل حال حديث مختلف فيه، حديث مختلف فيه، فمن كانت له عادة أن يصوم الاثنين والخميس بس يتقي آخر الشهر، وأما بقية النصف الثاني لا بأس بصيامه، لأن الحديث نص الإمام أحمد ويحيى بن معين وجمع من أهل العلم أنه منكر، لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق ربما وهم. فمثل هذا لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، وهو أحد نوعي المنكر، لأن المنكر يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي، ويطلق على تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، إذا تفرد به من لا يحتمل تفرده، لأنه صدوق ربما وهم وإن كان من رجال مسلم لكنه تفرده لا يحتمل. من أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حرم الصيام عملا بهذا الحديث، وقد صححه جمع من المتأخرين. من كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يحرص أن تكون هذه الثلاثة الأيام في نصفه الأول ليتقي هذا النهي فيما لو ثبت، وهو قابل حقيقة، يعني من حسنه له وجه، لأن ضعفه ليس بشديد. العلاء بن عبد الرحمن يعني ربما وهم وهو علة الحديث، فهو قابل للتحسين. ومن قال إن مثل هذا لا يقبل تفرده وقد تفرد بروايته حكم عليه بالنكارة كالإمام أحمد. وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان النصف الثاني. ما تدخل البيض 13 و 15، إذا انتصف فلا تصوم، يعني إذا تم نصفه الأول لا تصوم، يعني بعد النصف، المقصود بعد النصف في نصفه الثاني. وكأن النهي إن ثبت أنه من أجل أن لا يوصل الصيام برمضان، ولذا حديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين أثبت منه. وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ظاهر النهي يتناول ما إذا أفرد بالصيام وما إذا ضم إليه يوم آخر. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهو يشمل ما إذا أفرد وما إذا صيم معه يوم آخر، وهو بهذا معارض بحديث جويرية لما صامت الجمعة قال صومين غدا، يعني السبت، هذا دليل على جواز صيامه لكن مع الجمعة. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني القشر، قشر سوق العنب، سوق العنب وخشبها اللحاء الذي يغطي القشر الذي يغطيها، إلا لحاء عنب أو عود شجر، عود شجرة فليمضغها ليفطر. وهذا بما يبدأ أكيد الفطر. رواه الخمسة أصحاب السنة الأربعة وأحمد، ورجاله ثقات. نعم رجاله كلهم ثقات. قال إلا أنه مضطرب، إلا أنه مضطرب. الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. فالحديث روي مرة عن الصماء ومرة عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ومرة عن عبد الله بن بسر بدون ذكر للأخت، فهذا اختلاف، اختلاف. لكن هل مثل هذا الاختلاف مؤثر وعلة قادحة؟ مرة ترويها الصماء عن عائشة ومرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، مع أن الصيغة التي معنا عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم، محتملة للاتصال والانقطاع. نعم. وعلى كل حال لو قدر أنه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرسل صحابي، مرسل صحابي هو مقبول عند عامة أهل العلم. فهذه الحقيقة ليست بمؤثرة. الاضطراب يمكن ترجيح بين الأوجه، ويمكن احتمال الأوجه فلا تكون مختلفة حيث تكون متفقة، فمرة يروى كذا ومرة يروى كذا، ولا مانع، ولا تقدح بعض الروايات البعض، وحينئذ يكون مقبولا، ولذا صححه جمع من أهل العلم لأن رجاله ثقات. وقد أنكره مالك، نقل أبو داود في سنن عن الإمام مالك قال هذا كذب، وقال أبو داود هو منسوخ. منسوخ بإيش؟ حديث جويرية تصومين غدا دل على جواز صيام يوم السبت. الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخلفهم. خرجه النسائي وصحابه كزيم وهذا اللفظ له، لكنه ضعيف وفي سنده مجهولان، في سنده راويان مجهولان فهو ضعيف. نعم نعم. ايه هل هو اخته الصماء او غيره؟ لأن أحيانا تروي عنه وأحيانا يرويها عن يرويه عنها. يا معروف. لكن هل مثل هذا الخلاف مؤثر؟ يعني هل يمكن أن يروي الحديث على وجهين؟ يمكن أن نروح على وجهين. فإذا نص إمام من الأئمة على أن مثل هذا الخلاف مؤثر، لأن هذه من العلل التي لا يدركها كل أحد، من العلل التي لا يدركها كل أحد، فإذا حكم عليه بأنها مؤثرة من أئمة، من أئمة الحديث القدامى الذين يحكمون بالقرائن، نعم، فصارت مؤثرة. وإلا أحيانا تجد أحيانا حديث وفي مستواه حديث آخر والخلاف نظير الخلاف، هذا يحكم بأنه محفوظ والخلاف غير مؤثر، وهذا يحكم بأن الخلاف مؤثر وليس بمحفوظ، لأن هذا تبع للقرائن. الأئمة الكبار هم اللي يستطيعون أن يحكموا مثل هذه الأحكام الكبيرة. لا لا، هم اللي نصوا عليه على أن الاضطراب في الراوي ما يلربد إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. تقدم الحث على صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كفر سنتين. فلقائل أن يقول: ما دام يكفر سنتين ويوم عرفة وبعرفة في الموقف العظيم، وهناك يعني منح إلهية تنزل على عباده أهل الموقف في هذا اليوم عشية عرفة، لماذا لا يصوم ليكون أدعى إلى إجابة دعوته؟ قل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكنه ضعيف. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل حلف في سنادي مهدي الهجري وهو ضعيف. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب، دعا بإناء فشرب وهو على دابته والناس ينظرون، أفطر والناس ينظرون، فهل فطره وعدم صيامه في هذا اليوم يقاوم الحث على صيام يوم عرفة؟ أو نقول مثل ما أفطر في السفر للمشقة يفطر يوم عرفة خشية المشقة لكي يتفرغ الناس وينشطوا للدعاء والذكر في هذا اليوم العظيم؟ لأن الحديث اللي عندنا ضعيف، الحديث الذي معنا أنها عن صوم يوم عرفة بعرفة ضعيف، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أفطر، فهل نكتبي بفعله لنفطر في يوم عرفة أو نقول هم في الصيام في السفر؟ أفطر في السفر صام ثم أفطر لما بلغ الكديد، ولا أحد يمنع من الصيام في السفر. نعم، لو ثبت النهي ما في إشكال، ولذا ثبت عن ابن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة، وأهل العلم يقولون لا يصام يوم عرفة بعرفة ليتقوى على الذكر. إذا كان المسألة هذه العلة، بعض الناس يقول: أنا أنشط لي إني ما أصوم، إني ما أفطر، أستمر صائم أنشط لي. إذا كانت هذه العلة تزول، يزول الحكم بزواله، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو الأسوة وهو القدوة. وبعض أهل العلم يؤثم من يصوم يوم عرفة بعرفة، ولعله استنادا إلى هذا الحديث مع فطره عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن فعله هو الأكمل، وما اختاره الله لنبيه هو الأفضل، فلا ينبغي صيامه. أما الاستناد على هذا الحديث فحديث ضعيف. والشيخ بن باز نص في مواضع من فتاويه أن الذي يصوم يوم عرفة بعرفة آثم، آثم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد، وهذا الأسلوب عند أهل العلم يحتمل وجهين: أنه خبر أو دعاء، أنه دعاء زجر له على صنيعه. لا صام من صام الأبد، يعني لا مكنه الله من الصيام، دعاء عليه من صام الأبد. والثاني أنه خبر، إن هذا لم يصم، وإن أمسك عن الطعام والشراب إلا أنه لم يصم الصيام الشرعي. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. الترمذي: لم يصم ولم يفطر. له بالذي صام صيام يرجى ثوابه، وله بالذي أفطر مع الناس واستمتع بما أنعم الله عليه به. صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. يقول ابن العربي: إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، و وإن كان خبر فيا ويح من أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم. وعلى الوجهين صيام الدهر مذموم. منهم من يحمل هذه النصوص على من صام الدهر بالفعل بجميع أيام العام بما في ذلك ما نهي عن صيامه كالعيدين وأيام التشريق، بدليل أن سرد الصوم ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. وأيضا جاء في حديث حمزة السابق أني أسرد الصوم، فحمل النهي هنا على من صام الدهر صياما حقيقيا الدهر كله، ولم يستثني من ذلك الأيام التي نص على تحريم صومها كالعيدين والتشريق. أما من صام بقية الأيام مما لم ينص على منع منه فهذا لا يتناوله النهي. وعلى كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يصوم ويفطر، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل لحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يصوم الأيام كلها ولو أفطر الأيام المحرمة لا رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الباعث له على هذا الرغبة بالخير، لكن مجرد الرغبة لا تكفي ما لم يكن هناك اتباع. وظاهر الأخبار كما قال طائفة من العلم يدل على تحريم صيام الدهر، يدل على تحريم صيام الدهر. ومنهم من قال إذا أفطر الأيام التي يحرم صيامها لا إشكال فيها. وعلى كل حال أفضل الصيام إذا كان الإنسان يبحث عن الأجر فأفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود، صوم يوما ويفطر يوما. في الحديث السابق من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، عرفنا أنه تشبيه للممدوح بالمذموم من وجه دون وجه، يعني لا في حقيقة المعنى الذي من أجله ذم صيام الدهر، إنما على فرض مشروعيته، فكأن هذا صام أيام السنة كلها، أيام السنة كلها. نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف والعكوف على الشيء لزومه ويراد بالاعتكاف شرعا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وحبس النفس عن الاسترسال التي تزاول، عن الأمور التي تزاول خارج المسجد، من أجل أن يخلو العبد بربه ويتفرغ لعبادته الخاصة من صيام وصلاة وذكر وتلاوة ودعاء. ولذا لا يستحب في الاعتكاف أن ينشغل الإنسان بما يشغل قلبه ولو كان فيه نفع، من نفع متعدي، عمل بدني أو تعليم علم، أهل العلم يرون هذا. فالاعتكاف يخصص للعبادات الخاصة، الصلاة والصيام والذكر والدعاء والتلاوة فقط. وقيام رمضان، قيام رمضان ليس المقصود بالقيام الانتباه، وإنما المقصود به الصلاة، الصلاة وفي حكمها الذكر والتلاوة. في حكمها الذكر والتلاوة، فهي من القيام. لو أن الإنسان قام الثلث الأخير بمقدار ساعتين، ساعة للصلاة وساعة لقراءة القرآن، هل نقول هذا قام ساعتين ولا قام ساعة واحدة؟ ساعتين، لأن التلاوة والذكر شك أن حكمه حكم الصلاة، كلها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيشمله القيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الثالث لأبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بوعده، واحتسابا طلبا للأجر من الله جل وعلا، مخلصا في ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والغفران هنا مطلقه يتناول جميع الذنوب، غفر له ما تقدم، ما من صيغ العموم، ومن ذنبه ذنب مفرد مضاف فيعم، لكن الجمهور على أن الكبائر لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. من قام رمضان، هذا الوعد هل يتحقق بقيام ليلة أو بقيام جميع رمضان؟ ظاهر اللفظ يدل على أنه لابد من قيام جميع رمضان. فإذا قال من قام رمضان، من قال من قام في رمضان أو قام ليلة من رمضان؟ من قام رمضان، ورمضان يشمل جميع الشهر. وعلى كل حال القيام شأنه عظيم في رمضان وفي غير رمضان، وهو دأب الصالحين. ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم بعد ذلك قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالقانت آناء الليل والنهار هم الذين يعلمون، والنائمون هم الذين لا يعلمون. من وصف أهل العلم أنهم أهل القيام بدلالة هذه الآية، والنصوص التي ترغب في القيام كثيرة جدا. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، صار بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ولا شك أن القيام من النوم، لا سيما مع ما ابتلي به كثير من الناس من سهر وانشغال بما لا يعني، فإذا انشغل الإنسان بما لا يعني لا يوفق لمثل هذه الأعمال. فعلى الإنسان أن ينجمع على نفسه ويحفظ أعماله، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا وحينئذ يعان، وعليه أن يجاهد. أول الأمر لا بد من جهاد، ثم بعد ذلك تلذذ كما فعل السلف. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثل ما ذكرنا الذنب مفرد مضاف فيعم، ومقتضى الحديث أنه يعم الصغائر والكبائر، لكن عامة أهل العلم على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عمر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالنسبة لقيام رمضان الذي سبق في الحديث الماضي، يقول أهل العلم أن من قام في صلاة التراويح سواء كان مع إمامه أو منفردا صح عنه أنه قام رمضان، وجمع الناس على إمام واحد في رمضان فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاث ثم تركه خشية أن يفرض القيام على هذه الصورة فيعجز عن الناس، تركه وسمر الأمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر أبي بكر، ثم بعد ذلك جمع الناس عمر رضي الله تعالى عنه على أبي فصلوا يصلون لصلاة إمامه. والشارح بتأثير من البيئة التي عاش فيها لمز عمر في هذا، قال: وأما صلاة التراويح فقد ابتدعها عمر. في موضع آخر قال: والبدعة قبيحة ولو كانت من عمر. الكلام في غاية السوء في حق أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. تأثير البيئة، يعني ما تجد في الكتاب من أوله إلى آخره معاوية رضي الله عنه. المؤلف محسوب على أهل السنة، لكن يبقى أن البيئة أثرت، وتأثير قبيح ما هو تقدير بعد. نعم، لا ليس معدود من الشيعة ولا من الزيدية ولا، لكن يبقى أن مثل هذا التأثر قبيح من رجل يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي في ثنايا كلام مثل هذا. لكن من كثر ما يسمع لابد أن يتأثر الإنسان، بشر يتأثر. يقول: وأما التراويح على ما اعتيد الآن فقد ابتدعها عمر. ننظر في صنيع عمر، هو بالفعل بدعة ولا ليس بدعة؟ عمر رضي الله تعالى عنه نفسه في الصحيح، في صحيح البخاري، قال: نعمة البدعة. لما خرجوا الناس يصلون بصلاة إمامهم قال: نعمة البدعة. عمر نفسه قال: نعمة البدعة. لكن هل هي بدعة لغوية ولا بدعة شرعية؟ نعم. نعم، لا لغوية ولا شرعية. لماذا؟ لأن البدعة اللغوية ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق. تراويح لها مثال سابق من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها بالصحابة جماعة فلها مثال سابق، وليست ببدعة شرعية لأنه سبق لها شرعية من السنة. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام تركها، نعم، لا عدولا عنها، وإنما تركها خشية أن تبرأ مع بقاء حكمك، فليست ببدعة شرعية ولا لغوية. شيخ الإسلام يرى أنها بدعة لغوية لكن لها مثال سبق، فكيف نقول أنها بدعة لغوية؟ الشاطبي يقول: مجاز، ويشكل عند من ينفي المجاز، يشكل كلامه عند من ينفي المجاز مطلقا. هناك في علم البديع شيء يقال له المشاكلة والمجانسة في التعبير، يعني كأن قائلا قال: ابتدعت يا عمر، قال: نعمة البدعة. يعني كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. أسلوب المجانسة والمشاكلة موجود في اللغة وفي النصوص. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، وقلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. مشاكلة في النصوص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجناية سيئة لكن معاقبة الجاني ليست سيئة، وهذا كثير في النصوص أسلوب المشاكلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أي العشر الأخيرة من رمضان ودخول العشر بغروب شمس يوم 20 في يوم 20 ليس من العشر، من العشر ليلة 21 من رمضان، شد مئزره فتأهب للتشمير في العبادة، واعتزل النساء وطوى الفراش، شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله مفهومه أنه لا ينام ليالي العشر، أحياء الليل مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه أحيا ليلة كاملة إلى الصبح، لكن أحيا ليله خاص بالعشر، وكان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، لكن في العشر له شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. يعني ما يلزم من تحت يده بأن يقوم الليل كله، ولا يحملهم على ما يحمل عليه نفسه، لا يترك لهم الفرصة ينامون ويوقظهم، لا يفرط في حقهم بأن يتركهم ينامون ولا يصلون أبدا، لا. وأحيا وأيقظ أهله. وعنها رضي الله تعالى عنها العشر لها مزية، وهي أفضل ليالي السنة، العشر الليالي العشر الأخيرة من رمضان، كما أن أفضل الأيام أيام العشر من الحجة، وهذه الليالي العشر تشتمل على ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، وعشر الحجة تشتمل على يوم عرفة ويوم العيد الحج الأكبر وغيره. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم ارتكب أزواجه من بعده، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم ارتكب أزواجه من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر، استمر على هذا، ومر قطع اعتكافه وقضاه في عشر شوال، لأنه إذا عمل عملا أثبته. والاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم على أنها سنة مرغب فيها، وأقل ما ينطبق عليه الاسم ما يشمله المسمى اللغوي، وهو اللزوم والمكث، أما مجرد الدخول في المسجد وجلوس زمن يسير لا يسمى اعتكاف لا لغة ولا شرع، خلاف من كتب في بعض المساجد يذكر الناس عند المدخل يقول نويت سنة الاعتكاف، فيها أكثر من محظور. أولا يريد أن نمم، يقول استحضر، كانه يقول لو قل نويت سنة الاعتكاف، والنية بهذه الطريقة بدعة. الأمر الثاني أنه يقوله لكل داخل سواء طال به الوقت أو قصر، والاعتكاف الشرعي لا ينطبق إلا على ما يشمله المسمى اللغوي، مع أن التحديد الشرعي جاء بعشر ليالي، لكن طول المكث يسمى اعتكاف لغوي، واعتكاف ليلة يسمى اعتكاف. قد نذر عمر رضي الله عنه يعتكف ليلة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أوفي بنذرك، فدل على أن اعتكاف ليلة مما يتقرب به، فهو داخل في مسمى الاعتكاف. حتى توفاه الله عز وجل يريد أن يؤكد هذا الحديث أن الاعتكاف بقي إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه بعده، فليس بمنسوخ بل هو حكم محكم. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه، يعتكف العشر الأواخر. وقلنا أن العشر الأواخر تبدأ من إيش؟ من غروب الشمس ليلة 21. هنا يقول إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فهل يصلي الفجر يوم 20 أو يوم 21؟ إن كان 21 صارت ليلة 21 ما دخلت في الاعتكاف. نعم، يعني يوم 20 صلى الفجر يوم 20 دخل معتكفه، ويكون نهار يوم 20 قدر زائد على العشر. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. العلماء يقولون أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، وليلة 21 ليلة ترجى فيها ليلة القدر، وجاء فيها الحديث الصحيح الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على ماء وطين، فهي في تلك الليلة ليلة 21، وكفى المسجد وصلى الصبح وبقي أثر المطر والطين في وجهه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا أنه يدخل معتكفه من صبح 21 معناه أنه ما اعتكف قبل ذلك، لكن أهل العلم يقولون يدخل المسجد للاعتكاف ليلة 21 قبل غروب الشمس، ويدخل المعتكف المكان المخصص للاعتكاف داخل المسجد إذا صلى الصبح لينقطع فيه عن الناس. لماذا نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ حجيرة يعني من مكان مخصص للاعتكاف، صلى الفجر دخل المعتكف، وإذا أراد أن يصلي خرج إلى الناس وصلى بهم ثم دخل المعتكف. فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن مفهومه أنه ليلة 21 ما دخل المعتكف لكنه معتكف وفي المسجد، وحينئذ لا إشكال في الحديث. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب إذا عرفنا أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس فمتى يخرج؟ إذا كان يريد أن يعتكف العشر، فالعشر تبدأ بغروب الشمس ليلة 21 وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. إذا أراد أن يعتكف يدخل في هذا الوقت ويخرج في هذا الوقت إذا أراد العشر، لكن بعض الفقهاء يستحسن أن يبيت ليلة العيد في المسجد ويخرج من المسجد إلى المصلى بثيابه التي اعتكف فيها، لكن ليلة العيد ليست داخلة في العشر قطعا، ومتبعا لما جاء في إحياء ليلة العيد من حديث ضعيف: من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، هذا ضعيف. فالفقهاء يستحبون المكث في المسجد من أجل هذا الحديث هو ضعيف. وعلى كل حال العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. يدخل علي رأسه يعني في بيتها وهو في المسجد فأرجله، يعني خروج بعض البدن من المسجد لا يؤثر في الاعتكاف، لا يؤثر في الاعتكاف. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمضي الأوقات الطويلة رأسه خارج المسجد ينظر في الغادي والرائح والذاهب والجاي يتفرج على الناس يقول أنا في المسجد، لا، هذه الحاجة، لأنها ترجله وهي حائض لا تدخل المسجد، فيخرج رأسه لكي ترجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا لما لا بد منه لقضاء الحاجة. قل مثل هذا في الأكل إذا منع من دخوله المسجد هذه حاجة، وما عدا ذلك مخل بالاعتكاف. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه. فلماذا لا يرجل رأسه في المسجد؟ يقولون إن ما يتساقط من الشعر أو من الظهر ينبغي أن يصنع على المسجد، ومسائل التنظيف ومسائل هذه ينبغي أن يصنع على المسجد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في حجرتها لكي ترجله. وفعلها من ترجيله عليه الصلاة والسلام مما هو معروف ومتعارف بين ما يكون مما يكون بين الرجال مع نسائهم، وهذا من الخدمة المطلوبة التي ثبتت بالنصوص. فعلى المرأة أن تخدم زوجها فيما تعارف عليه الناس، لا يكلفها أكثر مما تعارف عليه الناس، ولا يكلفها ما لا تطيق. وعليه أن يعينها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله، لا يتسلط على المرأة لأن له القوامة، ولا يجعل المرأة أيضا تتسلط عليه. يعني الشرع جاء بما يسعد الطرفين، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للرجال عليهن درجة. لبعض الناس إما أن يكون على ما يعبرون الناس دكتاتور، إمبراطور بهالبيت، ما أحد يتكلم ولا ينفس، هذا مو صحيح. المرأة مثلك، لها من الحقوق عليك مثل ما للحقوق من حقوق عليها، لهن مثل الذي عليهن. ويبقى أن للرجال على النساء درجة. سمعنا هذا من مثل ما نشاهد الآن من ردود الأفعال من تفضيل النساء على الرجال، هذا ليس بشرع. القوامة للرجل والأمر بيده. وتجد مثل هؤلاء المهزومين إذا حتى في حديثهم يقدمون النساء على الرجال خلاف الشرع، قد جاء الأمر بتأخيرهم وهن في أواخر الصفوف، وصفوف النساء أفضل من الصفوف المؤخرة، أفضل من النصوص المتقدمة. نصوص شرعية عندنا، ما تجيك من يقول يقدم النساء وش المانع من شقائق الرجال ونصف المجتمع، وإذا عطلناهن كيف يعني نساير الناس؟ لا يساير الناس ولا نواكبهم، مسايرة تخالف ديننا وشرعنا. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني من قضاء الحاجة التي لا بد منها، من نقض للوضوء ومثله الوضوء خارج المسجد. والمثل هذا في الأكل والشرب إذا منع من دخول المسجد، وإلا فالأصل جواز الأكل والشرب والنوم كله في المسجد لا مانع منه. نعم قرأت هذا؟ نعم قرأنا الذي طيب. يقول عنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف. السنة أو من السنة إذا قاله الصحابي فهو مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، لأن معنى الاعتكاف لزوم المسجد، والخروج منه لعيادة المريض خر لهذا اللزوم، ولا يشهد جنازة مثل إن تخصص هذه الأيام للخلوة المفيدة للقلب فائدة عظمى إذا كانت على الوجه الشرعي. بعض الناس يعتكف لكن ما يستفيد، يخرج كما دخل. لماذا؟ تجد حياته اليومية التي يزاولها في بيته يزاولها في المسجد، الجوال والاتصالات والجرائد والأخبار كلها عنده، هذا اعتكاف له. يتابع الأحداث والأخبار وش صار من إذاعة ومن محطة ومن مدري إيش، والجرائد أمامه بصورها، وجوال ورسائل من اليمين والشمال والشرق والغرب. مثل هذا ليس باعتكاف، لأنه اعتكف ليعالج هذا القلب الذي تتجه إليه جميع خطابات الشرع. وفي هذه الأيام العشرة تنقطع علائقه بالناس، حتى بعض الأعمال التي كان يزاولها من الأعمال الصالحة من طلب علم ومن تعليم علم ومن شهود جنائز وعيادة مرضى، كل هذا ينقطع، حتى صلة الأرحام تنقطع، لأن هذا مخصص للعبادات الخاصة، هي 10 ليالي أو 9. ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، لا يمس امرأة ولو كانت من محارمه ولا يباشرها ولو كانت زوجة له، لأنه جاء النهي عن المباشرة بالقرآن، لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد، مساجد يشمل جميع مساجد الدنيا مما يجمع فيه وتقوم فيه صلاة الجماعة. ولا يخرج لحاجة لله لما لا بد منه، والاعتكاف إلا بصوم. يعني هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم، لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم. وثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوف بذلك، والليل ليس محلا للصوم. ولذا يختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم بالنسبة للاعتكاف. وهنا هذا الحديث يقول الاعتكاف إلا بصوم، لكن والاعتكاف إلا بصوم، الاعتكاف في مسجد الجامع هذا هو الذي أشار المؤلف إلى أنه موقوف، موقوف على عائشة، وما قبله مرفوع، وإذا كان من قولها فهو اجتهاد منها يعارضه حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والأولى والأكمل والأحوط أن يكون على صيام، كان الاعتكاف مقرونا بالصيام. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، جامع هذا من كلام عائشة، لأن لا يلزم عليه أن لا يخرج من المسجد من معتكفه إلى أداء الجمعة. أما المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة بحيث يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه 5 مرات في اليوم، هذا لا يصح فيه الاعتكاف. وأما المسجد الذي يجمع فيه صلى فيه صلاة الجماعة وإن لم تقم فيه الجمعة، لأن خروج مرة في الأسبوع لا يؤثر فيصح. رواه أبو داود لا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره، يعني ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا بمسجد الجامع، هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني ينذر أن يعتكف صائما أو يصوم في اعتكافه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. أما بالنسبة للمرفوع فهو ضعيف، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف. وأما كونه من قول ابن عباس فمثل ما عند الدارقطني والحاكم، والمرجح أنه موقوف ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف. وأصح ما في الباب حديث عمر، أصح ما في الباب وجودا صيام النبي عليه الصلاة والسلام أثناء اعتكافه، وعدما حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة. وأما حديث عائشة وحديث ابن عباس فلا تقوم بهما حجة. فيش؟ ما في شيء، يصح يصح. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من معتكف في سنة من السنوات واعتكف في شوال. الصيام في رمضان يجب لرمضان لا للاعتكاف، إذا كان في رمضان فالصيام من أجل رمضان. لكن أنت افترض أنك سافرت مثلا وأردت أن تعتكف في الحرم المكي أو المدني يوم واحد، تقول أنا مسافر يوم واحد ما أنا بصائم. نعم، أنت يباح لك الفطر لأنك مسافر إلا على القول باشتراط الصيام للاعتكاف.